ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كما يقول جل مجده: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، كان السادة العلماء والمفسرون ينحون بهذه الآية أو بتفسير هذه الآية المنح المعروف في حمل الفساد على فساد الاعتقاد وفساد السلوك الفردي، إلا أن هذه اللفظة، لفظة الفساد والإفساد، حين نستقري مواردها في كتاب الله تبارك وتعالى نراها أشمل وأعم من أن تكون وقفا على هذا المعنى بذاته، تشمله وتعمه لكنها تتجاوزه بلا ريب. هذه الآية لا أقول فيها إشارة، بل هي بيان صريح واضح في الإفساد الذي لحق البيئة والمجال الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان، والذي يسره الله وقدره وسخره لكي يكون صالحا للحياة البشرية والحياة الحيوانية والحياة النباتية، لحقه فساد وعطب وخلل أخل بتوازنه وصلوحيته لهذه الحيوات المختلفة في هذا العصر الأخير كما لم يلحقه في الأعصار الماضية قط. يقول الإخصائيون إن الفساد والتحويلات التي لحقت البيئة في 200 سنة الأخيرة يفوق ويفوت الفساد الذي لحقها في مدة حياة هذا الكوكب التي تمتد إلى 4 ملايير سنة، 4,000 مليون، هكذا يقول الإخصائيون. وإذا أردنا أن نأخذ فكرة أدق، فإن استخدام إنتاجية المجال الحيوي قد بلغت في عصرنا هذا في عقد أو عشرية التسعينيات 40%. ولذا فإن أمر الحياة، أمر استمرار الحياة، حياة الإنسان والحيوان والنبات، لم تعد أو لم يعد قضية مفروغا منها، لم يعد أو لم تعد قضية مفروغا منها، بالعكس هي قضية الآن احتمالية قد تتوقف وقد تنتهي هذه الحياة بما كسبت أيدي الناس بتدخل هذا الإنسان في سنن الله وتقديراته وتدبيراته وترتيباته لهذا الوجود الذي هو شاهد ومجلى لآيات الاقتدار وبداعة الصنعة والحكمة الإلهية في أعظم وأدق صورها. في خلال 25 سنة أو 30 سنة الآتية، إذا لم يخفض البشر استخدامهم للبترول والنفط وهذه المحروقات بنسبة 25 إلى 30%، لن تستمر الحياة، هكذا يقول الإخصائيون أيضا. ولنأخذ القضية بنوع من التفصيل لنرى ما يمكن للإسلام أن يقدمه وما قدمه في هذا الصدد من قرون. وطبعا هنا لا يفوتني أن أشير إلى ملحظ بالغ الأهمية، يا حبذا ويا ليت أن المتحدثين الذين يتحدثون باسم الإسلام وعن الإسلام يطرحون الإسلام من خلال عطاءاته في أمثال هذه القضايا الكبرى التي تهم البشرية جمعاء، وهي قضايا مصيرية على مستوى كوني أو مستوى عالمي، بدل أن يعرضوا الإسلام من خلال قضايا الختان، ختان الإناث أو ختان الذكور. للإسلام كلمة، وكلمة وجيزة وسريعة وعجلة في قضية الختان، حتى في ختان الذكور، ولا تتجاوز صفحة في كتب الفقه. الآن يعرض الإسلام ويصر على أن يعرض من خلال هذه القضايا، والموقف فيها واضح وبسيط، لكن الأمر يدبر بليل ويدبر بدهاء ومكر عجيبين، ويقع تحت طائلته كثير للأسف من أبناء المسلمين وربما حتى من دعاة المسلمين في غفلة أو تغافل غريب وعجيب. لا يصح أن نصر وأن نكرس عرض الإسلام من خلال هذه القضايا البسيطة، لا أقول التافهة ولا الصغيرة، لكن قضايا بسيطة وبسيطة جدا. لماذا يصر على عرضها على أنها من أعاظم القضايا الإسلامية، على أنها محاور للفقه والتشريع الإسلامي؟ وليست كذلك، ولم تكن، ولا يصلح أن تكون كذلك البتة، والخطب فيها يسير جدا. فليطرح الإسلام من خلال إسهاماته وعطاءاته في القضايا الأكبر، في القضايا الكبرى المصيرية التي تهم الأمة أو تهم الإنسانية برأسها. والله تبارك وتعالى يقول حقا وهو يهدي السبيل. في السياق الغربي أيها الإخوة الأفاضل، لم تسن التشريعات والقوانين الوضعية لحماية البيئة إلا في القرن 18. أول شيء، قبل ذلك كان الأمر سدى وهملا وعبثا إلا في القرن 18. وأما إذا صرنا إلى عرض الإجراءات الفعلية التي تحوط بها لحماية البيئة فلم يشرع بها ولم تبدأ إلا في القرن 19، عام 1849 إلى 1853. عانت لندن، هذه المدينة الكبيرة العاصمة العريقة، عانت من وباء الكوليرا، لأن أهاليها كانوا يلقون القمامات في الشوارع من النوافذ، من نوافذ بيوتهم وقصورهم. في القرن 19 هذه الإمبراطورية الكبرى التي لم تكن الشمس تغيب عن مستعمراتها، أم الخبائث في ميدان الاستعمار وانتهاك حرمات وحقوق واغتيال حقوق الشعوب والأمم، بريطانيا، المملكة المتحدة، كان لهم في كل بيت وفي كل دار وفي كل قصر مجار، لكنها مفتوحة غير مغطاة، تلقى فيها وتصرف فيها الفضلات المختلفة بما فيها فضلات الإنسان من غير غطاء، وتجري في الشوارع، تنساب أيضا في الشوارع في القرن 19. طبعا هذا من مصادر أجنبية، هم يقولون ذلك، على حين أن مدينة كبغداد أو القسطنطينية لما فتحها المسلمون وأسموها مدينة الإسلام اسطنبول، أو بغداد مثلا، أو قرطبة أو إشبيلية وما إلى ذلك. قرطبة مثلا يقول المؤرخون الغربيون كانت تنعم، لقد نعمت بشوارع طويلة جدا مضاءة على الجانبين، بإضاءات البيوت التي تحاذيها على الجانبين في شوارع طويلة. يقول فيليب حتى الذي استشهدت به ربما في الخطبة السابقة في تاريخه، تاريخ العرب، يقول: وأما لندن فقد غبرت عليها أكثر من 7 قرون بعد ذلك، لم يوجد في شوارعها مصباح عمومي واحد. قذارة، مدن القذارة والتخلف، وأما باريس فقد مضت عليها بعد ذلك عدة، يقول عدة عدة قرون. كان الرجل إذا هم أن يخرج ويجاوز عتبة باب داره أو عتبة داره في يوم مطير يخشى أن تغوص رجلاه في لجة من الوحل. في باريس، في بغداد لا أدري، أذكر مرة قرأت في بغداد وحدها كان هناك 10,000 حمام عمومي، دي النظافة والطهارة، 10,000 حمام عمومي، 13,000 تقريبا حمام في بغداد. في بغداد مئات الحمامات طبعا في قرطبة ولم تبلغ الآلاف، أما في بغداد 10,000 حمام عمومي. الإسلام هو دين الطهارة ودين النظافة ودين الوسطية ودين التوازن، ودين التوازن. ولنبدأ لنرى يعني بعض التشريعات في كتاب الله وبالذات في سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. مفتتح الكتب الفقهية كتاب الطهارة، كل كتاب فقهي تريد أن تشرع في قراءته يفتتح بمسائل الطهارة، يسمى كتابا يعني في لغة العصر بابا، يفتتح بباب ربما بأكثر من باب في الطهارة. فالطهارة أس الدين وشرط العبادة وشطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان هو النظافة، نصف الإيمان هو النظافة، الطهور شطر الإيمان. بل في حديث أبلغ، الإيمان هو النظافة، الإيمان نظيف، والمؤمن طاهر معنويا وماديا، ولا بد بالحري يكون طاهرا معنويا. المؤمن الطاهر لا ينجسه شيء، المؤمن لا ينجس، في حديث أبي هريرة المشهور المؤمن لا ينجس، والكافر نجس نجاسة معنوية عند أهل السنة، عند الاثنى عشرية نجاسة حسية، وأما في المذاهب السنية الأربعة فهو نجس نجاسة معنوية. والمؤمن طاهر طهارة معنوية بلا شك، وهو طاهر طهارة مادية لا يمسه إلا المطهرون. هنا حملت على الطهارة المادية في أكثر أقوال العلماء، وفي بعض فقهاء الأثر حملت على الملائكة أو على الطهارة المعنوية في حق المسلمين. وثيابك فطهر، طهارة البدن وطهارة الثوب. فيه رجال، نزلت في أهل مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نزلت في حديث ضعيف، في أهل قباء كانوا يتبعون إذا تطهروا تخلي، كانوا يتبعون الماء الحجر، يستخدمون الحجر ثم يستخدمون الماء بعد ذلك، فنزلت فيهم هذه الآية، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه مزيد طهارة، والأحجار كانت كافية ووافية، لكن اتباع الحجر الماء أفضل وأوفى وأحسن، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لقد نهى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في حديثه الصحيح الذي خرجاه، وهذا لفظ البخاري، أن يتبول المرء في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. قيل هل يغتسل منه أو يغتسل فيه، فيها خلافات فقهية. المهم نهى أن يتبول المرء في الماء الدائم، في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا تفسير الدائم، ثم يغتسل في بعض الروايات وفيها كلام ثم يتوضأ فيه أو يتوضأ منه، هنا لفظ البخاري ثم يغتسل. قال السادة العلماء كالإمام العلامة النووي شارح صحيح مسلم وهو أحسن الشروح وأشهرها وأنفعها إن شاء الله، قال والتغوط بلا شك أقبح وأغلظ. إذا نهى عن البول، إذا من باب أولى التغوط فهو أقبح وأغلظ. كذا لا يجوز أن يبول في إناء ثم يصبه في هذا الماء، نفس الشيء سواء مباشرة أو بهذه الواسطة التي أجازها ابن حزم بظهريته وجموده، قال فلو بال في إناء ثم صبه جاز، هذه ظهرية وجمود عجيب جدا ينكر ولا يقدر، فهذا أيضا محرم. قال النووي رحمة الله تعالى عليه ولا يجوز أن يبول قريبا من الماء، ماء بحيرة أو ترعة أو حتى نهر، قريبا من بحيث يسري إليه البول، لا يجوز، لأن هذا في هذا أذية وإفسادا للماء، لا يجوز لعموم نهيه عليه الصلاة وأفضل السلام عن البراز في الموارد، فهذا يدخل في العموم، فهذا يدخل في العموم. لا يجوز تنجيس الماء ولا إفساده في هذه الأشياء، قضاء الحاجة له مكانه وله طريقته هكذا سن لهم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. طبعا وكان لا يستحي عليه السلام أن يتكلم في دقائق هذه المسائل وفيما هو أدق منها. في حديث سلمان: ما ترك الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام أمرا إلا بين لنا فيه بيانا حتى الرجل يقضي حاجته. قال سلمان أكرمكم الله: الخراءة أي البراز، بين لنا فيه بيانا واضحا. هذا له طبعا بعده في عالم الطهارة والعبادة، وله بعده في حماية البيئة كما دعمناه أو كما ندعمه في هذه الخطبة وما إليها. نعم، فهذا بالنسبة للماء ونظافته والحفاظ عليه وطبعا هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث كثيرة سنأتي على بعض منها حين نتحدث عن استنزاف الموارد وموقف الشريعة الإسلامية من استنزاف الموارد، وأهمها الموارد المائية. أهمها الموارد المائية. إن شر الإنسان وضره بأخيه الإنسان وببيئته لم يقتصر فقط على أمثال هذه الأمور، بل تعدى إلى تخريب البيئة تخريبا هائلا وتدميرها تدميرا يوشك أن يقضي على مظاهر الحياة فيها، الحياة الخضراء والحياة الحيوانية. من أسف أنه في نصف القرن الأخير، في ظرف 50 سنة، قد انقرض من الحيوان أكثر من 30 نوعا. يا أخواني، لم ينقرض مثل هذا العدد في قرون، في نصف قرن، قرن عصر الحضارة وعصر ما بعد التصنيع والتقنيات، ذروة الحضارة الغربية والنهضة الغربية، في نصف قرن انقرض أكثر من 30 نوعا من أنواع الحيوانية، وهناك عشرات الأنواع الآن في سبيلها إلى الانقراض، وعشرات أخرى مهددة بالانقراض، والإنسان لا يبالي. الإنسان الغربي بالذات لا يبالي هذه الأشياء بالة، وهو يزعم، أليس هو مؤسس جمعيات الرفق بالحيوان؟ طبعا هنا سبقنا إلى ذلك عن حق وتحقيق، وأما هم عن دعاية وغواية، عن دعاية وغواية وتشبيه وتدليس وتلبيس على الناس، وهو يزعم أنه يحفظ الحياة الخضراء والحياة الحيوانية. لا، هو الذي دمر كل شيء، هو الذي دمر. لقد ألقى الأمريكان في حروبهم مع فيتنام، ألقوا في خلال هذه الفترة 24,200 طنا من المواد السامة والحارقة على الأشجار، أبادت عالم الخضرة وهذه الحياة النباتية فيما يقارب 680,000 هكتار. 24,200 طن من المبيدات والأشياء السامة والقاتلة لمظاهر الخضرة في الحياة. في الكتب الفقهية وفي بعض الكتب الحديثية يذكر الفقهاء المحدثون جملة من الأحاديث تحت عنوان الترهيب من إماتة الأحياء، ويدرجون فيها الحياة النباتية. كثيرا من الأحاديث عن النباتات تدخل في الترهيب، في باب الترهيب من إماتة الأحياء. هذه كائنات حية لها حق أن تتعايش مع الإنسان وأن تشترك أيضا في جزء من هذه الحياة المورة على ظهر هذه البسيطة أو هذا المعمور. الغربي لا يفكر بهذه الطريقة، الغربي متمحور حول ذاته، حول مصالحه، لا يمكن. لذا أنا خطر لي أمس فكرة يا إخواني، حين ينشئ الإسلام حضارة إنما ينشئها انطلاقا من قيمه، لذا حتى طريقة التصنيع ستختلف. الغربي مثلا حين يصطنع أو يركب ماتورا أو ينشئ ماتورا لا يهمه كثيرا موضوع الضوضاء والإزعاج، المؤمن هذه قيمة حقيقية عنده وقيمة كبرى. إن أنكر الأصوات إلى صوته الحمير، الدين لا يحب الضوضاء والتشويش حتى في العبادة، حتى في قراءة القرآن، حتى في الصلاة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يتشوف إلى الهدوء. فإذا حتى المهندس المسلم ابن حضارته حين يريد أن ينشئ ماتورا أو جهازا، أول ما يفكر أن يكون كتيم الصوت. بعض الناس يقول: ما دخل القيم والثقافات في التصنيع والحضارة؟ لها دخل، وأي دخل. وأنا الآن بتوفيق الله بسبيل إعداد دراسة مطولة لأعيد فيها النظر في قضية ما يمكن أخذه من التقنيات وما لا يمكن، لأن كثيرا من علمائنا ومفكرين بسطوا القضية إلى درجة ساذجة، قالوا يمكن ببساطة أن نأخذ التكنولوجيا الغربية ونرفض الإنسانيات والقيم والمذاهب الأخلاقية والأيديولوجيات. ليست بهذه البساطة، ليست بهذه البساطة، وليست أيضا ببساطة توين بالذي قال لا يمكن نقل التكنولوجيا إلا مع التلوث بمبادئها وقيمها. الحل حل وسط بين هذين الطرفين، وربما إن شاء الله أفرغناه في محاضرة مطولة عن هذه القضية، لأنه لابد أيضا أن يكون الإسلام رأي واضح في هذه القضية. ولذا قال بعضهم، أعتقد كان هو يعني المدير العام لليونسكو، قال كريا من أحسن ما يكون. قال ما هي التنمية؟ ما هي التنمية؟ هي العلم حين يصير ثقافة. الثقافة التنموية هي العلم حين يصير ثقافة. إذن لا يمكن ببساطة الفصل بين هذه التقنيات والتكنولوجيا وبين الثقافة التي نمت هذه التقنيات في أحشائها وتولدت من رحمها. القضية أبعد وأعقد من ذلك بكثير. نعود إلى ما كنا فيه، والحروب النووية وهيروشيما وناجازاكي والمتفجرات والبارود، كلها مخترعات الرجل الأبيض، هي من شر هذا الإنسان الأبيض. لقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن التحريق بالنار، حتى تحريق أمم النمل ممنوع. لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا يجوز أن يعذب مخلوق وأن يحرق بالنار، لا يجوز البتة في الشريعة الإسلامية. كل الأسلحة النارية والمتفجرات حتى النووية تدخل تحت مفهوم النار، هي أسلحة نارية. وأي نار هذه؟ من أنكى وأصعب وأشد وأحمى النار والنيران. فلو أننا نزلنا على الهدي الإسلامي، فالإسلام قوله واضح في تحريم هذه. لكن متى؟ متى تثوب البشرية ومتى ترتقي إلى الأفق الذي تعلم فيه أو عنده أن هداها في اتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله لا هدى لها إلا في اتباع ما جاء به هذا الرجل النبي الكريم أبدا. ربما تثوب إلى رشدها وتراجع خطوها ومواقعها حين تدمر كل شيء بأيديها، ستثوب وستعلم أنها أخطأت في يوم ما، قد يكون متأخرا جدا، قد يكون متأخرا جدا. لو وزعت هذه الأسلحة التي تمتلكها الدول المدمرة العظمى على 5 ملايين من البشر، لكان نصيب كل فرد منا 5 أطنان من الأسلحة المدمرة. 5 أطنان في 5 ملايين، 25 مليار طن من الأسلحة الفتاكة المدمرة. لماذا؟ لماذا كل هذا التكديس للدمار، لآلة الحرب والدمار؟ فعلا مثلما قال ألبرت أينشتاين، وهو ابن هذه الحضارة الغربية، قال عصرنا، ما هو هذا العصر؟ يتلخص في كلمتين: معدات وافرة وأساليب كثيرة بلا غايات وبلا أهداف، تلك مؤشرات عصرنا. هذا هو العصر، معدات وأساليب كثيرة، ما الغاية؟ ما الهدف؟ غير واضح، غير موجود، إلا أن يكون الدمار بعينه. تلك هي مؤشرات عصرنا، تلك هي أي العصر الغربي، عصر الإنسان الأبيض، عصر الإنسان الأبيض. حين تحدثت قبيل قي عن انقراض هذه الأنواع الحيوانية وقلت أن الغربي لا يبالي ذلك بالة، فعلا الغرب في مواقع القوة والتسلط والمسؤولية الحقة لا يبالي هذه الأمور. الغرب الإنسان العطوف المسكين ذو القلب الشفيق والحس الرهيف، نعم هو الذي ينشئ الجمعيات ويعتني، لكن ليس في موقع المسؤولية الحقيقية، لا يستطيع يغير شيئا. انظروا إلى حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام الذي قال فيه، وتأملوه: لولا أن الكلاب، الكلاب الكلب يعني في نظر الإنسان المسلم كائن محقور، حيوان محقور ونجس. النبي يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم، هي أمة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا إله إلا الله. لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها. إذن هو لم يأمر، هو أحد، لكن لم يأمر لماذا؟ ما العلة؟ بتعبير بيئي أيكولوجي، لأنه لم يرد أن يخلي المعمورة من هذا النوع من الحيوان. ليس صحيحا أن ينقرض نوع من الحيوان، إذن لماذا خلقه الله حتى ينقرض؟ طبعا في التصور الدارويني وفي سوشال داروينيزم أو الدارونية الاجتماعية التي دعمها أكثر ما دعمها هربرت سبنسر وأشياعه، نعم يجوز أن تفنى حتى أجناس من البشر أو أنواع من البشر كثيرة، فضلا عن أنواع الحيوانات، لصالح المركزية الأوروبية، لصالح الإنسان الأبيض الغربي المتوحش النبيل يجوز. لماذا؟ لأن البقاء للأقوى، هذا ما قاله داروين، وهذا ما دعمه سبنسر في الإنسانيات والاجتماعيات والتاريخ البقاء الأقوى، الأبقى فليبقى والضعيف فليذهب، وهي فلسفة نيتشه، فلسفة القوة. قال: إذا رأيت رجلا ضعيفا على شفا جرف فلا ترحم، وإنما دعه دعا حتى يقع فيه. خلص الحياة من الضعف، من الضعفاء، من المرضى، من الجامدين. شيء غريب، فلسفة لا إنسانية، فلسفة متوحشة يا إخواني، فلسفة متوحشة. حتى الفلسفة التي تحكم الغرب الأمريكي فلسفة نفعية بحتة، براجماتية سموها، وسلية أو ذرائعية. لماذا؟ لأنهم طبعا حين أبادوا الهنود الحمر، أبادوا هذا النوع من بني الإنسان، كان لابد أن يؤمنوا بمنطق الأنفع ومنطق الأبقى والأقوى. ولذا نشأت هذه الفلسفة كما يقول بعض الفلاسفة الأمريكيين تبريرا لهذه الجرائم والجرائر والموبقات. صحيح، هذا تحليل نوافق عليه تبريرا، لكن ظلت إلى اليوم سائدة، فلسفة البراجماتيك أو فلسفة النفعية والذراعية الوسلية. الإسلام لا يؤمن بكل هذا التجديف. التجديف ليس في حق الله، في حق الإنسان، في حق الكون، في حق المجتمع، في حق هذه الكائنات الحية. حديث موسى في صحيح مسلم حين لسعته أو قرصته نملة، كان نائما فغضب، قام فقال بيده هكذا، فأباد إيه؟ قرية النمل، الجحور الصغيرة المتكومة، كان قرية، أباد قرية النمل. فعتب الله عليه: يا عبدي، أمن أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ هلا نملة واحدة، يعني النملة التي قرصتك كان ينبغي أن تقتلها، لكن أنت أهلكت أمة، أمة من الأمم تسبح، أهلكتها بضربة واحدة. يا نبيي، حتب الله، ما أعظم هذه القيم، ما أعظم هذا القيم، ما أرشد الحضارة الإسلامية حين تقود البشرية. لن تجور ولن تحيف على شيء من أشياء هذا الوجود أبدا، في توازن، في انضباط. هل نملة واحدة؟ الأحراج، متى عرفت أوروبا حماية الأحراج؟ أقل من قرنين، أقل بكثير من قرنين. النبي حين فتح الطائف وأسلم أهلها مباشرة حرم أحراجها، جعلها حريما، يمنع أن يعضد فيها شيء أو يحرق أو حتى الصيد، ومنع أن يصاد صيد تلكم الأحراج إلى 4 أميال، ممنوع 4 أميال يمنع أن تصاد أو أن يصاد صيد تلكم الأحراج. هذا أوروبا عرفته متأخرا جدا. طبعا أنتم تعلمون أنه حرم مكة وحرم المدينة ولعن من أحل حمى مكة وحمى المدينة، لعن فيه اللعن الشديد في الأحاديث الصحيحة. هذا مسلك نبوي عجيب. الماء، الماء، البئر، البئر له حريم. البئر، حتى البئر، الإنسان حين يفتح يحتفر عفوا بئرا، حين يحتفر بئرا، هو ماذا يقصد؟ سواء قصد أو لم يقصد، هذا فيه منفعة للناس، منفعة للطير، منفعة للوحش، منفعة للمجتمع، منفعة للبيئة أن يستنبط ويستخرج هذا الماء. قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: حريم البئر 40 ذراعا من جميع جهاتها. 40 ذراعا يمنع أن يحفر أي بئر آخر حتى لا يغور ماء هذه البئر، وربما لا يخرج ماء آخر. يمنع أن يتخذ فيه مبارك وأعطانا للإبل والماشية، ممنوع. 40 ذراعا من جميع جهات البئر هي حريم البئر. أخرجه أحمد والإمام البيهقي. وأول شارب ابن السبيل، قال ابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء، ولا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء، ممنوع. فليبذل لمستحقيه وليبذل للمحتاجين إلى ذلك. نعم، السدر شجرة عظيمة كانت مهمة في البيئة الصحراوية العربية، شجرة كبيرة ولها أفياء وظلال يستظل بها الإنسان والوحش ويقع عليها الطير. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. من قطع سدرة، شجرة واحدة من شجر النبق أو السدر، صوب الله رأسه في النار. في رواية، رواية البغوي، الإمام البغوي رحمة الله عليه، صب الله عليه العذاب صبا، صب الله. في رواية أخرى عند الطبراني أعتقد والبيهقي أيضا: من قطع سدرة من غير زرع، تريد أن تقطع السدر لكي تزرع تزدرع الأرض يجوز، لكن تقطع سدر هكذا إتلافا لهذه الحياة لا يجوز. النبي فقط رخص للزرع: من قطع سدرة من غير زرع بنى الله له بيتا في النار، بيت من نار والعياذ بالله، في نار جهنم، فيه نارية وعذاب جحيمي مخصوص بنى الله له بيتا في النار. البئر له حريم، له حمى يحترم ولا يمتهن. لماذا؟ حفاظا على هذا المورد، الثروة المائية. الآن من أعظم الإنذارات ومن أعظم ما يعانيه المتحدثون والإقصائيون في مشاكل البيئة والتلوث البيئي ما يعرف بمسألة استنزاف الموارد. طبعا للأسف أنا وجدت بعض المشايخ أو بعض علمائنا يعني أيضا يبسط القضية يقول لا الموارد أبدا، وما من دابة إلا على الله رزقها، الموارد لا تستنزف، يستنزف مورد يأتي مورد. كلا، لو تأملنا في القرآن بنظر دقيق ثاقب لعلمنا أنها قد تستنزف. قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قدر فيها أقواتها، ما معنى قدر فيها أقواتها؟ إذن الموارد التي تكظمها هذه الأرض وتختزنها وتنطوي عليها في أحشائها محدودة مقدرة، لأن معنى التقدير هو التحديد، قدر شيء حد له حدا، الموارد لها حد محدود. الآن مثلا الموارد المعدنية محدودة، الموارد المعدنية يقول علماء البيئة وغيرهم إذا استنفذت لا تتجدد، انتهت خلاص. الحديد مثلا، صناعة السيارات بالملايين ترف زائد، الحديد هذا لا يمكن لا يتجدد. الحديد عنصر وافد على الأرض أصلا، لا يمكن أن ينشأ في الأرض ولا يتكون في الأرض ولا حتى في المجموعة الشمسية كلها. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، العلم أثبت ذلك والقرآن قره من قبله، قال أنزلنا الحديد من برا جاي. كل الطاقة الموجودة في المجموعة الشمسية لا تكفي لتكوين جزيء حديد واحد، بل 6-4 أضعافها، نحتاج إلى 4 أضعاف كل طاقة المجموعة الشمسية حتى يتكون جزيء حديد واحد يقول علماء الطبيعة. والقرآن يقول وأنزلنا الحديد، إذا استنفذ هذا المورد فلا حديد. المعادن عموما يقول علماء البيئة إذا استنفذت لا تتجدد. البترول يتجدد في مئات الآلاف من السنين تنتهي البشرية. البترول، الفحم، كلها موارد لا تتجدد. الماء، الماء استنبطت مرة أنا نظرية من كتاب الله بحمد الله تعالى وتوفيقه، وجدت بعض علماء المائيات قد أشار إليها، كمية الماء محدودة كل سنة لا تزيد ولا تنقص. وهناك حديث ضعيف ما عام بأمطر من عام، أنا استنبطتها ليس من الحديث، من آية قرآنية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، والآية تتحدث عن الماء سورة الفرقان صرفناه. إذن هي كمية محدودة لكن تصرف بتصريف إلهي متفاوت كل عام، هذه السنة أوروبا أكثر مثلا والشرق أقل، في سنة أخرى الشرق الأقصى مثلا أكثر وأوروبا أقل، وهكذا، لكن نفس الكمية. يقول علماء المائيات إن الماء الآن ثروة ومورد هائل وخطر وحساس في تناقص، يعاني من الندرة والشحاحة على مستوى الكرة الأرضية. ماذا قال الإسلام؟ هل الإسلام قول في هذا؟ نعم، وقول وأي قول. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرجه ابن ماجه في سننه، يقول مر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال يا سعد ما هذا الإسراف؟ توضأ مثلنا طبعا أقل منا بكثير، ما هذا الإسراف يا سعد؟ قال يا رسول الله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، حتى وانت على نهر لا تسرف، خذ قليلا من الماء. وجربوا يا إخواني، وقد جرب ذلك بعض الناس، من توضأ قليلا، وأسأل الله يعيننا على التزام هذه السنة المحمدية، من توضأ بماء قليل كان خشوعه في الصلاة أبلغ، لها تأثير حتى في الخشوع، ومن توضأ كثيرا لا يتأتى له الخشوع، هذا من أسرارها حتى التعبدية أو العبادية. قال وإن كنت على نهر جار. وعنه أيضا، أعني عبد الله بن عمرو في ابن ماجه أيضا والثالث كذلك، عنه أن أعرابيا جاء النبي وقال يا رسول الله علمني الوضوء، علمني الوضوء، فأراه أي الوضوء أو كيفية الوضوء ثلاثا ثلاثا، قال فمن زاد فقد أساء أو تعدى أو ظلم. يبدو أن الترديد من الراوي، يبدو أن الترديد الراوي لم يضبط، هل النبي قال أساء أو قال تعدى أو قال ظلم، بمعاني متقاربة، المعاني متقاربة. من زاد على ثلاث واحد توضأ 4 مرات أو أكثر أو 5 دقائق مصاب بالوسواس تحت الحنفية، فمن زاد فقد أساء أو تعدى أو ظلم. فقد أساء أو تعدى أو ظلم. لا يجوز حتى في الماء، لا يجوز الإسراف. النبي كان يغتسل بماذا؟ بمدين، بصاع، بمدين. يعني كم تقريبا هذا يساوي؟ لتر كوكاكولا، اللتر هذا من الماء يغتسل به النبي غسلا كاملا. احنا نغتسل مش اقل، ليس في اقل من 60 أو 70 لترا. اسراف ونسأل عنه، والله لا يحب المسرفين، وغفر الله لنا ولكم اجمعين. كلنا اعتقد مبتلون بهذه القضية، والله تعالى اعلم. لا يجوز في الاكل، في الشرب، في الملبس، في النفقة الخاصة الشخصية، لا يجوز لك أن تسرف وأن تقول هذا مالي. لا يجوز. بعض الناس في الأعراس في الأفراح يا إخواني يقيم يحيي ليلة واحدة لكي يتمظهر ويظهر بمظاهر البذخ الكاذب والزائف. هذه أمراض السرطان الاجتماعي، هذا السرطان الاجتماعي. ينفق والله بعضهم يا إخواني أكثر من 1,000,000 شلن، وهذا يعني إيش؟ الوسط الحالي، يعني مش الأغنياء جدا. الأغنياء جدا طبعا كأغنياء الذين تعرفون في بعض المناطق يلقون الذهب على الناس، لا إله إلا الله، من الطائرات والله، من الطائرات يلقون الذهب، قطع الذهب الصغير على الناس، إسراف غريب. وبعضهم سمعنا وقرأ في الجرائد، حتى الجرائد العالمية سجلت ذلك، يقيم أحفالا تتكبد الملايين من الدولارات، ملايين الدولارات. لماذا؟ لكلب وكلبة وقط وقطة، قاتلهم الله ما أكفرهم. إذا لم يكن هذا هو كفر النعمة فكيف يكون كفر النعمة؟ هذا أبلغ كفر بنعمة الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما شئتم ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة، مخيلة الخيلاء يعني الزائف، الانتفاخ، الانتفاج، أو السرف، الإسراف. لا يجوز الإسراف أبدا. كم كان مهر بنت محمد عليه السلام، فاطمة عليه السلام كم كان مهرها حتى يبدخ الناس هذا البذخ الزائف الكاذب؟ كيف كان يعيش محمد عليه الصلاة والسلام؟ نحن ما نقول نستطيع أن نعيش مثله، لا نستطيع، لكن على الأقل يعني لا نذهب في السرف، هذه المذاهب البعيدة التي توجب المخط من الله تبارك ومن المجتمع، من فقراء المجتمع ومحاوجه، توجب المخط والثورة والحقد، وتؤرث البغضاء والضغينة من أبناء المجتمع على بعضهم البعض. ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. يقول ابن عباس: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فأرة وقعت في سمن، فأرة نجسة وفيها داء الطاعون في سمن، فقال: خذوها وما حولها من السمن فاطرحوا، يعني والباقي انتفعوا به، وهو أكل. ولذا الفقهاء فعقلية الاتباع للسنة المحمدية على صاحبها 1,000,000 تحية وسلام، قالوا: الأصل في الطعام الاحتياط، قاعدة فقهية، الأصل في الطعام الاحتياط، لا يلقى الطعام ولا يرمى إلا بالقطع واليقين، لازم نتأكد أنه تنجس، لكن لا نرميه، النفس تقززت، أعطيه لفقير يا أخي، أعطيه لابنك. قال محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ونفعنا بعلوهم، قال: وبهذا أقول إذا كان السمن جامدا، أما إذا كان مائعا فيلقى كله ولكن يستصبح به، يعني لا يلقى على المزبلة، تضعه في السراج تستصبح به. من هنا قالوا غاز الاستصباح، تستصبح به الدهن، تستخدمه إيه؟ كوقود للسراج، لا يلقى، لأن الله سيسألك عنه أيضا. لا إله إلا الله، شيء غريب. من هنا تعلم عمر بن الخطاب وأمثاله الدرس، الدرس البالغ أو البليغ. كان عمر إذا مشى ورأى نوى، النوى العجم تبع التمور، يلتقطه ويأخذه ويجمعه، النوى، حتى إذا لقي ناقة أو صادف ناقة أو جملا ألقاه له، حتى النوى من الشوارع، أمير المؤمنين من الشوارع، ويعطيه الناقة أو الجمل. رأى المصطفى عليه الصلاة والسلام ذات يوم دابة ميتة ملقاة متجيفة، فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هي ميتة لا تلقى كلها، الدباغ الجلد هذا، الإهاب يعني، الإهاب هو الجلد، خذوا مسلاخها أي جلدها أي إهابها وادبغوا وانتفعوا به. لا إله إلا الله، ممنوع الإسراء، ممنوع إلقاء أي شيء، انتفع بكل شيء وانقل، حتى يديم الله لك وعليك النعمة، وحتى لا تسأل سؤال عتاب أو تقريع أو تعذيب يوم القيامة عن حقها المضيع، عن حقها المضيع. أعود مرة أخرى وقد تداخل الأفكار، قضية حتى الصيد، بعض الناس يتلهى بالصيد. للأسف لا يجوز أن تصيد صيدا مهما كان عصفور. النبي قال عصفور، لا عصفور، أقل الطيور. قال من قتل عصفورا، من قتل عصفورا عبثا، يعني لم يقتله لمنفعه، قتل عشان يتسلى فيه يتدرب، يعني زي ما بيقولوا، من قتل عصفورا عبثا عج يوم القيامة إلى الله، في بعض الروايات بدمه، يعتبط في دمه، بدمه العبيط، يعج، يرفع صوته ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لقد قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. عصفور، فكيف حيوانات تنقرض 30 نوعا في 50 سنة تنقرض؟ كيف سيكون سؤال الرحمن لهذه الأجناس المدمرة الشريرة عما خلق سبحانه وتعالى؟ في حديث الطبراني ما من دابة، طائر ولا غيره، حتى الطائر أقل شيء، ما من دابة طائر ولا غيره يقتل بغير حقه إلا خاصمه يوم القيامة، يعني إلا خاصم قاتله يوم القيامة، وسيكون نتيجة هذا الخصام وبالا وغما والعياذ بالله وخسران على هذا القاتل المتعدي. الآن أوروبا طبعا كثير، أول ما جينا أنا لا أكتمكم حديثا، أنا شخصيا للأسف تعجبت كيف هنا في النمسا يعني يمنعون أن يداس حتى على شيء من الحشيش الأخضر في الشوارع، وقالوا فيها اشترافة، فيها يعني عقوبة ما هي مشددة. ثم بعد ذلك رجعت إلى عقلي فوجدت هذا من تشريعات الإسلام. نعم، هذه كائنات حية، لماذا تداس؟ لماذا تبلك وتعطي البيئة رواء وتعطيها فائدة وجمالا ولها منافع كثيرة؟ رأيت حديثا عند الإمام الديلمي في مسنده يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما من نبت ينبت إلا وملك يحفه موكل به، إلا وملك يحفه موكل به حتى يحصده، فأيما امرئ وطئ هذا النبت لعنه ذلك الملك. أي نبت صغير تطعه برجلك هكذا يلعنك هذا الملك، موكل بلعن أمثال هؤلاء العادين. هل أكثر من ذلك وأبلغ في حماية البيئة؟ أحاديث كثيرة لا يمكن أن تنتظم يعني في ذهني في محاضرة أو في مقام واحد، أحاديث كثيرة، عشرات بل مئات الأحاديث والله، لو طبقت لظلت هذه البيئة على سوائها ولما فسد فيها شيء، ولظلت العلاقة بينها وبين الإنسان علاقة تناغم وتكامل وتآثر وتفاعل، لا علاقة السيطرة والنزوع إلى القهر والغلبة والغزو، غزو الطبيعة، قهر الطبيعة، تشالنجر المتحدي يتحدى الله وتحدى السماوات. إيش منطق عجيب. الآن بدأ الأوروبيين يفيقون قليلا، بدوا يستيقظون وقالوا لابد من تغيير هذه الفلسفة في التعامل مع البيئة والوجود، وإلا هلكنا جميعا. طبعا هم ما عادوا إلى ذلك لأنهم عادوا إلى حصاتهم أو إلى عقولهم، عادوا بعد أن دافعت الطبيعة بقدرة الله عن نفسها في ثقب الأوزون المعروف، هذا ألجأتهم إلى أن يعيدوا النظر في مواقعهم وفي مواقفهم، ألجأتهم إلجاء، لأن الله تبارك وتعالى زودها بالقدرة على الدفاع حتى هي الطبيعة العجماء عن نفسها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نستنصرك ونستظهرك على أعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أدر عليهم دائرة السوء واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم تعاجيب قدرتك يا رب العالمين. اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.